بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب التشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضاحك منه الشيطان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد. ثم ذكر الأحاديث في هذا الباب. والعطاس نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، وهي ريح تخرج من البدن تدل على الخفة والنشاط، والمراد بذلك العطاس المعتاد لا الذي يكون سببه المرض. ولهذا كان العطاس محبوباً إلى الله عز وجل، لأنه يدل على الخفة والنشاط فيعين على طاعة الله تعالى. وأما التثاؤب فهو معروف، والتثاؤب كما في الحديث أنه من الشيطان، لأنه يدل على الكسل والخمول. والشيطان يفرح من العبد إذا حصل منه كسل أو خمول، لأن ذلك يمنعه أو يصده عن طاعة الله. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. وإنما كان محبوبا له سبحانه وتعالى كما سبق، لأنه يدل على الخفة والنشاط فيكون معينا على طاعة الله. ويكره التثاؤب وهو معروف، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، وهذا قيد فيما يأتي أي في التشميت، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وقول كان حقا على كل مسلم سمعه يدل على أن تشميت العاطس أنه فرض عين، لكن بشرط أن يحمد الله عز وجل فيقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فهو من الشيطان، وأضافه إلى الشيطان لأنه دليل على الكسل والخمول. والكسل والخمول في الغالب يمنع الإنسان من فعل الطاعة. فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، وفي لفظ فليكظم ما استطاع، أي بأن يغلق فمه، فإن لم ينفع فإنه يضع يده باطن يده على فمه ليمنع خروج التثاؤب. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: ومن الطرق التي يندفع بها التثاؤب أن يعض على شفته السفلى، فإن هذا مما يمنع التثاؤب وهو مجرب. قال: فإن الشيطان يضحك من أحدكم إذا تثاءب، بل في رواية في مسلم أنه يدخل في فيه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال وبعض الأوصاف أحب إليه من بعض. والمحبة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفيه أيضا دليل على إثبات الكراهة لله تعالى، فتثبت له على الوجه اللائق به. ومنها أيضا مشروعية حمد العاطس إذا عطس، لقوله وحمد الله. ووجه أو مناسبة الحمد بالنسبة للعاطس أن العطاس ريح تخرج من البدن تدل على الخفة والنشاط، وهذا من نعم الله. وثانيا أن بقاء هذه الريح واحتباسها في البدن ضرر عليه، فإذا خرجت فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك. ومنها أيضا مشروعية تشميت العاطس، يقال تشميت ويقال تسميت، وهو الدعاء له بأن يقال له يرحمك الله، ولكن هذا مقيد بما إذا حمد الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث بل هو كالصريح أن تشميت العاطس فرض عين، لقوله كان حقا على كل مسلم سمعه، وهذا هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال إنه لا مدفع له، يعني لا ليس هناك ما يدفع هذا الحديث لأنه كالصريح في الوجوب. ومنها أيضا مشروعية كظم التثاؤب ورده، وذلك بأن يغلق فمه أو أن يضع يده على فيه، يضع باطن اليد على فمه، فإن لم ينفع ذلك فإنه يعض كما تقدم على شفته السفلى. ومنها أيضا أنه لا يشرع ذكر عند التثاؤب، فإذا تثاءب الإنسان فلا يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما استدلال بعضهم بقوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هو دعوته للمعاصي ودعوته لمخالفة أمر الله، فنزغه هو أمره للعبد بأن يترك الواجب أو أن يفعل المحرم مما يخالف أمر الله عز وجل، والتثاؤب ليس كذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثاءبون، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليتعوذ أو فليستعذ، وإنما قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وعلى هذا فكون الإنسان إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ليس من الأمور المشروعة. وأما الآية الكريمة فهي في نزغ الشيطان، يعني أمره العبد بأن يفعل المعصية، فإذا وسوس لك الشيطان بمعصية إما بترك واجب أو بفعل محرم فإنك تستعيذ بالله عز وجل من شره حتى تندفع عنك هذه الوسوسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.